منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في منصة زادي التعليمية، هذه المنصة المباركة التي تهدف إلى تبسيط العلوم الشرعية. عندنا بإذن الله عز وجل في هذه الدورة المباركة حلقات ميسرة مبسطة حول فن عظيم من العلوم المتعلقة بكتاب الله عز وجل. كتاب الله تعالى هو أصل العلوم، والانطلاق منه إلى العلوم كلها في كل فن من الفنون. إنما سنتحدث بإذن الله تعالى عن جانب عظيم يهم المسلم في حياته، وهو جانب التدبر وتدارس القرآن، هذا العلم العظيم الذي أمر الله عز وجل به في كتابه في آيات كثيرة، كقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال الله تعالى أيضا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. إذن غاية هذا القرآن الكريم أن يتدبر المسلم كتاب ربه وكلامه، ليصل من خلال هذا التدبر إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى من الإيمان والعلم والعمل، ليكون هذا القرآن منهج حياة له في كل أحواله. أيها الأحبة في الله، تدبر كتاب الله عز وجل هو مادتنا، ونتحدث أيضا عن تدارس القرآن الذي هو المادة الجماعية للتدبر. لا شك أيها الأحبة أن طالب العلم بحاجة ماسة إلى هذا العلم، بحاجة ماسة إلى أن يكون على علم بكتاب الله أولا، وعلى علم بالطريقة الصحيحة الميسرة لتدبر كتاب الله عز وجل فهما وعلما وعملا. إذا أردنا أن نعرف بهذه المادة التي سنتناولها بإذن الله تعالى، فإننا سنفتح بين يديك أبوابا من ما يتعلق بالتدبر في مفهومه، في الفرق بينه وبين المصطلحات الأخرى، في أيضا أصول التدبر وأسس التدبر وما يتعلق بأركانه ومراتبه، ثم أيضا نتحدث بإذن الله تعالى عن مفاتيحه وقواعده ومهاراته التي يحتاجها المسلم في تدبره لكتاب الله عز وجل. كل ذلك بإذن الله تعالى سيكون بأسلوب ميسر يتناول ما يحتاجه المسلم في حياته. هذه المادة المباركة سنتناولها بإذن الله تعالى في غضون حلقات متتابعة في حدود شهر، 4 أسابيع تقريبا، والذي يستهدف في هذه الحلقات وهذه المادة، وكل مسلم يعيش هم القرآن ويعيش هم التدبر، معلم القرآن، إمام المسجد، الأب في أسرته والأم في أسرتها، كلنا بحاجة إلى هذا التدبر. إذن سنعنى بهذه الشرائح لنقدم لهم هذه المادة المباركة. مخرجات هذه المادة بإذن الله تعالى ستكون أولا أننا نرسم، أولا أننا نوضح مفهوم التدبر بصورته الصحيحة التي المبنية على الدليل. الثاني، نرسم منهجا واضحا ميسرا للمسلم والمسلمة. والثالث، أننا نضع معالم ومفاتيح ومهارات وأدوات يتعامل بها المسلم خلال تدبره كتاب الله عز وجل حتى يكون سالما من أن يتجاوز أو يقع في خطأ ويتعامل مع كتاب الله عز وجل بمنهج خاطئ، إذ أن الكلام في كتاب الله عز وجل لابد أن يكون على علم وقواعد مبنية، إلا أن التدبر في حقيقته يحتاج إلى أدوات ميسرة ليس كعلم التفسير كما سيأتي بإذن الله عز وجل. أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات، وسننطلق بإذن الله تعالى وإياكم في رحلة تدبرية ماتعة بإذن الله تعالى نعيش فيها في أفياء وظلال كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وعملا، ووصيتي كل الوصية أيها الإخوة والأخوات أن يكون علمنا في هذه المنصة المباركة واستفادتنا من هذه المادة ليست فقط معرفة نقف عليها، وإنما معرفة وتطبيقا ومعايشة مع كتاب الله تعالى. ننتظركم بإذن الله عز وجل في حلقاتنا القادمة، وأهلا بكم.